الحجرفني صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أكرمه الله عز وجل بأن هي لأن أيده أصحابا من غير هذه الأمة التي هي خير الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار الذين قاموا في تلقي ما يذكر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحمله منه تأديته إلى من بعدهم كما أخذوه وكما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الهدى الحق الذي جاء به كتاب وسنة كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق والهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام رب العالمين. يعني القرآن الشريف والمعجزة الخالدة التي تحدى العرب والنصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله لم يستطيعوا حتى طلب منهم أن يأتيهم بسورة بمثله فلم يستطيعوا. جاء بهذا القرآن من الله عز وجل نبي أمي وهو معجزته الخالدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه التي حصلت تحدي العرب من الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا. ثم السنة النبوية التي أوتيها عليه الصلاة والسلام وهي وحي من الله عز وجل لما أن القرآن وحي إلا أن القرآن وحي عبد بتلاوته ولا بد فيه من التواتر وحصل به الإعجاز. أما السنة فلا يشترط فيها التواتر ولا يتعبد بتلاوتها ولا يتعبد بتلاوة القرآن ولا يقصد بالإعجاز، وإنما الذي هو معجز هو القرآن العظيم الذي حصل تفدي العرب به. أما السنة فإنها دخلتها الرواية بالمعنى فيها ما هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه ما هو معنى لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الراوي إذا لم يتمكن من أن يؤدي اللفظ الذي سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يحفظ اللفظ بحروفه وبتمامه ولكنه عقل المعنى وضبط المعنى فإنه يأتي به على ما يتمكن منه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الحق والهدى الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الكتاب والسنة. والكتاب قد جمع وحفظ المصحف وولى ذلك أبو بكر الصديق ثم عثمان بن مريم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان هذا المصحف الذي جمعه عثمان والذي استقر جمعه ثم جمعه على هذا النحو في زمن خليفة الراشد عثمان بن عفان والذي بأيدي الناس إلى آخر الزمان وإلى أن تنتهي هذه الأرض. أما سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد هيأ الله لها رجالا أكرمهم الله عز وجل في خدمتها والعناية بها وحفظها وتلقيها ووضع الضوابط والشروط التي تلزم لأخذها. وكان الذين لهم السبق بالفضل السابقون إلى كل خير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين تلقوا

من خدمتها من ناحية الحفظ ومن ناحية التدوين ومن ناحية التدريس ومن ناحية الإرشاد والتوجيه والشرح لما اجتمعت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونريد أن نتكلم في هذا الدرس فيما يتعلق بمصطلح الحديث على نقطتين، إحداهما أمور تحتاج إلى معرفتها في علم مصطلح الحديث، والثانية لنشأة هذا العلم تدوينه مراحل تدوينه والكتب التي ألفت في ذلك. أما ما يتعلق بالأمور التي يحتاج إلى معرفتها فإن هناك 10 أمور يحتاج إليها في كل فن، في كل فن من الفنون، ومن العلماء من يكتفي ببعضها ولا يحتاج إلى أن يستوعبها ويأتي بها عندما يتكلم على فن من الفنون. هذه الأمور التي يحتاج إلى معرفتها هي التعريف، حد هو التعريف وموضوع العلم وفائدته وقرأ منه والفائدة منه، الفائدة المرجوة من وراء تعلمه وتعليمه ما هي، ثم نسبته إلى غيره من العلوم ما هي نسبته إلى غيره من العلوم، وفضله كون هذا العلم فيه فضل وله منزلة صاحبه الذي يحنى به يكون ذا رفعة وذا منزلة. والواضع يعني الذي أول من تتكليف وأول من دور الوسائل واسمه اسم هذا العلم والاستنداد يعني من أي شيء استمد، من أي شيء استمد هذا العلم، وحكم تعلم وتعليم ثم مسائله الواحد الذي يستمد عليها هذا العلم. هذه عشرة أمور يحتاج إليها في كل فن قبل الدخول في هذا الفن، تعرف هذه الأمور العشرة التي هي التعريف والموضوع والثمرة بالنسبه الى غيره من العلوم وفضله ورابعه وحكمه واسمه واستنداده ومسائله. وقد جمع بعض الشعراء هذه الامور العشره في ثلاثه ابيات وقال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضل هو الواقع، والاسم للاستنتاج حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومنبر الجميع هذا الشهر. هذه ثلاث أبيات، البيت الأول يشتمل على ثلاثة أشياء، والثاني يشتمل على ستة، والثالث يشتمل على واحد. ثالث يشمل على واحد، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضل هو الواقع، والاسم للاستنتاج حكم الشافع، مشاعر والبعض بالبعض كفى، ومن درى الجميع عن هذا الشرع. بعض العلماء اكتفى ببعضها ولم يأتي بهذه الأمور العشرة، وإنما أتى ببعضها، ومنهم من أتى بها كلها. ومن فضلها كلها بين يدي العلم وبين يدي الفن. أعيدها: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد الحدو والموضوع ثم الثمرة نسبة لفضله والواضع وابن السنداد وابن الشاعر فائل والبعض بالبعض اكتفى ومن ذر الجميع هذا الشرف. أما ثالث هذا العلم وهو الأمر الأول من عشرة ثالث هذا العلم الذي هو علم مطلع. أولا كلمة مطلع في الحديث مكونة من كلمتين مضاف ومضاف إليه مضاف ومضاف إليه المضاف المطلع والمضاف إليه لأنه متكون من كلمتين المضاف ومضاف إليه والمضاف هو الوصف المضاف إليه وهو المصطلح هو قيمة الحديث وهو مصطلح الحديث ومصطلح الحديث فالحديث هو ما أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي ما أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي هذا تعريف الحديث الذي هو المضاف إليه. وعلم الحديث هو علم يشتمل على أقوال من قبل وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية من علم الحديث. الحديث هو ما أضيف إلى من قبل من قبل فعل وتقرير وتحقيق وخلق. أما مصطلح الحديث فهو علم يشمل على قواعد يعرف بها أحوال السنة والمتن من حيث القبول والرد. علم يشمل على قواعد يعرف بها أحوال السنة والمتن من حيث القبول والرد لأن المصطلح كله المقصود منه هو معرفة ما يقبل وما يرد ما يثبت وما لا يثبت ما يقبل ليحمل به وما لا يقبل ليعرض عنه. هذا هو تعريف مصطلح الحديث. علم يبحث عن قواعد أو يشتمل على قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. هذا هو تعريف علم مصطلح الحديث. على قواعد يعني اصول ضوابط يندرج تحتها امثله كثيره. هذه القواعد تتعلق بالراوي والمروي لان علم الحديث هو اسانيد ومتون. الاسانيد والمتون هي التي يبحث فيها والتي هي مجال هذا العلم الذي هو علم المصطلح. علم يشتمل او يبحث في قواعد يعرف بهذه القواعد احوال السند والمتن من اجل الوصول الى غايه وهي معرفه ما يقبل وما يرد مما يضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او يقول او هذا هو التعريف. أما موضوعه فهو السند والمتن. المجال الذي يدور حوله علم المصطلح هو السند والمتن وموضوعه السند والمتن أو بعبارة أخرى الرواة والمرويات الراوي والمروي أو السند والمتن. هذا هو موضوع المصطلح المجال الذي يجال فيه يجول فيه أو مشتغل بهذا الفن على سند ومتون. سند وحديث ومتون وحديث هذا هو الموضوع موضوع المصطلح السند والمتون. أما مقصوده وغايته وثمرته فمعرفة المقبول والمردود معرفة المقبول ليحمل به ومعرفة المردود ليبرد ويعرض عنه. هذه الأمور الثلاثة هذه هي التي في الغالب يذكرها العلماء ولا ولا يتركونها او لا يقبلونها. يعني الامور العشره قد ينفر بعضها، لكن هذه الامور الثلاثه هذه لا تقبل. هذه الامور الثلاثه التي هي الاولى للتعريف والموجود والثمره او المقبول او العائده، لان الثمره والمقبول والفائده كلها ماده واحده، كلها ترجع الى واحد من الامور العشره. وفائدة العلم والطلب معرفة ما يطلب وما يرد، ومقصوده معرفة ما يطلب وما يرد، والغرض منه معرفة ما يطلب وما يرد، وثمرته معرفة ما يطلب وما يرد. هي كلها الفاظ ترجع الى معنى واحد وهي معرفة المطلوب والمرجوح. الحد والموضوع ثم الثمرة، هذه امور ثلاثة: الحديث والموضوع والفائدة او الثمرة او المقصود. ثم نسبته الى غيره من العلوم انه العلوم الشرعيه، هو من العلوم الشرعيه، فهو علم يخدم حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهو وسيله الى غايه، علم يوصل الى غايه وهي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسبته الى غيره من العلوم انه العلوم الشرعيه، علم شرعي، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي أوحى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وغير القرآن تعبد الله بالعمل به والعمل بمقتضاه كما تعبد بالقرآن، كما قال الله عز وجل: وما كتب الرسول خذوه من هذا القرآن فانتظروا فنجاكم في شيء فردوه الله والرسول. كتاب السنة كل منهما وحي، وإذا فعلم المصطلح علم يقدم هذا الوحي، الوحي الثاني، الوحي الذي هو السنة، فهو علم شريف وهو من العلوم الشرعية. والواقع وحمله قبله أن الحديث التي وردت في فضلي حمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغه ايضا هي داله على فضل من يقوم بخدمته والعمل على التوصل الى معرفه ما يصح وما لا يصح منه. ومنه حديث نظر الله امرا سمع مقالته او عاها واتاها كما سمعها، ودال على العنايه بفضل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطريق الذي يوصل الى الحديث. لأن الفضل الذي هو لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو للوسائل التي تؤدي إليه، والغايات التي تؤدي الوسائل التي تؤدي إلى هذه الغايات. فأرد في قول تحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو تآل على فضل الاشتغال بهذا العلم الذي يخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الواقع فان اول من كتب كتابه مستقله في علم المصطلح هو ابو محمد بن خلاد الرامهرمذي المتوفى سنه 360 للهجره في منتصف القرن الرابع، هو أول من كتب كتابة مستقلة في علم المصطلح. ونتكلم على ما يتعلق بنشأته وما كان قبل ابن خلاد وما بعده عند النسخة الثانية التي ذكرت أن الحديث في هذا الدرس يشتمل عليها وهي أمور عشرة. ثم نشأ هذا العلم، فيقولون بمناسبة العشرة نمت أول من ألف فيه الذي كتب كتابة مستقلة فيه، هو أبو محمد بن خلاد الرامهرمذي المتوفى سنة 360 في كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم الاسم علم المصطلح له عدة أسماء ويسمى المصطلح الحديث ويسمى علوم الحديث علوم الحديث ويسمى علم الحديث دراية وأيضا يقال له علم دراية الحديث فما قدمت الدراية أو أخرى فما قدمت الدراية لقد دراية أو أخرى ويقال علم دراية الحديث أو علم الحديث دراية هذه أدنى علم الصلاة أحيانا يوجد مصطلح الحديث اسم كتاب أو ذو مصطلح الحديث وأحيانا يوجد علم الحديث والعلوم يعني مصطلح الحديث لأنها كلها أسماء تدل على مسمى واحد إلا أنها تعدد بعدد الأسماء ويقال علوم الحديث ويقال مصطلح الحديث ويقال علم دراية الحديث ويقال علم الحديث دراية هذه أسماء هذا العلم وأحيانا ينكر بهذا اللفظ بهذا الاسم وأحيانا يأتي ذكره بهذا الاسم وهكذا ولا فرق بين هذه التسميات كل أسماء لمسمى واحد كل أسماء لمسمى واحد الحديث علوم الحديث علم دراية الحديث علم الحديث دراية أما متن الحديث ومتون الحديث يقالها علم رواية الحديث لأن الحديث رواية ودراية فالرواية مثل صحيح مسلم لا صحيح مسلم وصحيح البخاري وصحيح مسلم هذه الكتب قالها كتب الحديث دراية رواية أن تشتمل على أسانيد ومتون يعني أتي بها لربط ولتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناده ومتنه هذا يسمى علم الحديث رواية أما علم القلاح هو علم الحديث دراية علم الحديث دراية هذه أربعة أسماء في هذا العلم أما استمداده فإن ما يستمد من كلام المحدثين ومن اصطلاحاتهم التي اصطلحوا عليها والتي دونوها في كتبهم إما بكتب مستقلة أو بكتب أو بأثناء الكلام على أحاديث أو في مقدمة الكتب أو في مؤخرة الكتب اصطلاحاتهم التي اصطلحوا عليها لا يريدونه من العبارات في مسألة أنواع علوم الحديث إنما تؤخذ من كلامهم فهو مستمد من كلام المحدثين ومن عبارات المحدثين ومن معرفة مناهج المحدثين وطرق المحدثين وذلك إما بالنص منهم أو باستقراء ما جاء عنهم ومعرفة الشيء الذي انتهوا اليه ثم نسوا عليه او عرف بالخطا من كلامهم ومن عبارانهم وهو يستمد من كلام المحدثين من عباراتهم التي يعبرون بها في هذا الشان انما يستمد ويجمع ويؤلف من هذه العبارات المتنافره المتفرقه المتشتته في بطون الكتب وقنا من هنا ومن هنا حتى تجمع وتكون في مؤلفات اما حكمه حكم تعلم وتعليم فهو فرض كفايه ومن فروض الكفايات لابد من وجود من يقوم بهذه المهمه بين الناس لكن لا يتعين على كل احد أن يكون فرض عين عليه ليس فرض عين يعني ما هو مفروض كفايات التي لا بد منها لأنه إذا لم يعرف الاصطلاح لا يمكن أن نعرف ما يقبل وما يرد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فحكمه فرض كفاية تعلم وتعليمه هو من فروض الكفايات التي لا بد من وجودها فلا تتعين على كل أحد لا يتعين على كل احد ان يقوم بها ولكن لا بد ان يوجد من يعرف هذا الشان ومن يقوم به يرجع اليه في معرفه ما يصح وما لا يصح قال في الصحيح لغيره، لأنه لا يتوصل إلى معرفة هذا إلا بمعرفة هذا العلم، معرفة اصطلاحات المحققين وعباراتهم وشروطهم التحمل والأداء وما إلى ذلك من الأشياء التي اصطلحوا عليها وتواضعوا عليها. ثم ذلك مسائلكم، ثم ذلك مسائلكم أو أنواعه، ومقصود بذلك الجزئية التي يقوم عليها هذا العلم، الجزئيات التي يتكون منها هذا العلم، هي المسائل المختلفة والنقاط المختلفة، وهي أنواع علوم الحديث، لأن الحديث أنواع، وكل نوع تحته تفاصيل وتحته كلام، وهذه أنواع كثيرة، منهم من وصلها إلى 65 نوعا من أنواع علوم الحديث، ويشتمل عليها اسم علوم الحديث، ومنهم من زاد على ذلك، والذي اشتهر أنه قام بتجميعها بعد ما حصل التأليف المتنافر المتفرق الذي اشتهر بتجميعها ابن صلاح أبو عمرو بن صلاح في القرن السابع الهجري في كتاب في علوم الحديث ومعروف مقدمة ابن صلاح، فإنه اشتمل على 65 نوعا من أنواع علوم الحديث جمعها من كتب من سبقه، ثم جاء بعده أناس فاستدركوا عليه وأضافوا إضافات من الأنواع أنواع علوم الحديث. ومسائله هي أنواعه أو التي متفرقة أو مختلفة ذكرتها، وعرفوا ما يتعلق بها بأحكامها، هذه الأمور العشرة التي يحتاج إليها من معرفة كل فن، وهذا ما يتعلق بأهل الفن الذي هو علم الفلاح، تعريفه وضوعه فائدته استنتاجه وفضله وواقعه ونسبته وحكمه ومسائله. هذه العشرة ذكرنا ما يتعلق بها في هذا العلم. ننتقل بعد هذا إلى النقطة الثانية وهي متعلقة بالتدوين، هي بدون هذا العلم. معلوم أن التدوين أولا تدوين الحديث كان بدأ بطرق الفردية وطرق الشخصية أو الأعمال الشخصية، بدأ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، وقال أبو هريرة الحديث الذي مر بنا في صحيح البخاري أنه لا يعلم أحد أكثر منه حديثا أكثر حفظا لحديث رسول الله إلا ما كان عبد الله بن عمرو حينما كان يكتب ولا يكتب، إذا كانت موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الحج في فتح مكة، الخطبة التي بين فيها ما يتعلق بتحريم مكة وما إلى ذلك، قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه وقال اكتبوا لي، قال اكتبوا لأبي شاه اكتب هذه الخطبة المشتملة على هذه الأمور، فالكتابة موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حصلت الكتابة بعد هذا بطريقة رسمية عن طريق الدولة في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في رأس المئة العاشرة في رأس المئة الأولى في أول أوائل نهاية القرن الأول وأوائل القرن الثاني بخلافة عمر بن عبد العزيز، كتب إلى عماله في الآفاق أن يكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدونوه. فإذا كتابته من قبل توجيه ولي الأمر حصل على نهاية الأمر. لهذا يقول السيوطي بأسيته: أول واضع الحديث والأثر ابن أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. وبدل ابن شهاب إلى المالكي أن يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمعوه وأن يرشدوه. ثم القرن الثاني حصلت الكتابة في أجزاء المسانيد، وجد الموطأ لإمام مالك. ثم في القرن الثالث حصل تجميد السنة على وجه أوسع، على وجه أجمع، وألفت الصحاح، وبدأ بتأليف الأحاديث باقتصار على ما هو صحيح. ألف البخاري كتابه، ألف مسلم كتابه، وهما في القرن الثالث الهجري. لأن البخاري رحمه الله توفي سنة 256 ومسلم توفي 291. وكذلك تجد السنن الأربعة أيضا هي في القرن الثالث، لأنهم كلهم الأربعة ثلاثة منهم وفياتهم بين 73 إلى 79، والرابع منهم في سنة 303 اللي هو النسائي. وكذلك أيضا غيرهم من المؤلف، ولهذا يقال لهذا العصر العصر الذهبي في تجميل السنة، عصر القرن الثالث، وقال العصر الذهبي في تجميل السنة، لأنها السنة دونت فيه فلم يتجملوها. وإن كان حصل تجميلها بعد ذلك، إلا أنها في الغالب المؤلفين تمر على هؤلاء المؤلفين الذين هم في القرن الثالث الهجري. وكان علم المطلع في هذه القرون الثلاثة أو في القرن الثاني والثالث الذي بدأ فيه التجميل، لأن يعني التجميل عن طريق الدولة بدأ في أول القرن الثاني. قبل ذلك يوجد التجميل ولكن بصورة جبرية وأعمال شخصية وأعمال فردية. لم يكن الشبابة في المصطلح وجدت، لم تكن وجدت مستقلة، ولكنها وجدت في أثناء الكتب وفي بطون الكتب وفي مقدمات الكتب وفي نهاية الكتب. وإن مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة أتى بمقدمة تشتمل على كثير من مسائل من علوم الحديث، ولكنها لا جاءت مستقلا، مقدمة كتاب. الترمذي في آخر كتابه يعني أتى بكثير من مسائل العلل في آخر جامعه تشتمل على كثير من علوم الحديث وعلى أمور من علوم الحديث متعددة، ولكنه تابع ما كان مستقلا، تابع لكتاب الجامع. وكذلك الشافعي في كتابه الرسالة اشتمل على كثير من مسائل علم الحديث علوم الحديث، وكتابه الأم كذلك اشتمل على مسائل وعلى أمور عن نحو علوم الحديث، إلا أنها داخلة في ظل تلك المؤلفات، ولم يؤلف فيه على سبيل الاستقلال إلا في القرن الرابع، حيث جاء أبو محمد بن فلاد الرامهرمذي الذي توفي سنة 360 وألف كتابه محادث الفاصل بين الراوي والواعد، وهو مستقل وهو في علم المصحف مستقل أو في علم الحديث وفي علم الحديث، وجمع ما أنفعه من الواعد في من كلام العلماء وعلى صورة أولية. لهذا يقال انه هو الواضع، واضع المصحف، يعني اول من الف فيه، اول من الف فيه مستقلا، اول من الف فيه على سبيل الاستقلال. ثم جاء بعد وهذه السنة التي مات فيها الحلاج مات فيها الطبراني ومات فيها الأجرح هؤلاء الثلاثة ماتوا بسنة واحدة. الأجرح صاحب كتاب الشريعة والطبراني صاحب المعاجم وغير المعاجم كانت وفاة الجميع في سنة 63. ثم جاء الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك ألف كتابه معرفة علوم الحديث معرفة علوم الحديث هذه أنواع كثيرة. ثم جاء بعده أبو نعيم وكان وفاة سنة 405 أول القرن الخامس. بعد الرمهرمذي جاء الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك ألف كتابه معرفة علوم الحديث. ثم جاء بعده أبو نعيم شروط سنة 430 صاحب المؤلفات الكثيرة صاحب كتاب الحلية صاحب كتاب الصحابة صاحب الكتب الكثيرة جدا ألف كذلك في هذا العلم. ثم جاء بعد ذلك الخطيب البغدادي الذي توفي سنة 463 ألف كتابين جامعين أحدهما كتاب الكفاية فيما يتعلق بقوانين الرواية والضوابط والقواعد جعلها في كتاب الكفاية. ثم ألف في أخلاق رأي آداب السامع كتابه الجامع فيما يتعلق بالآداب والأخلاق أخلاق الشيوخ والتلاميذ والآداب ألف كتابين جامعين أحدهما في قواعد مطلقا والثاني فيما يتعلق بالأخلاق والآداب الشيخ والطالب. ثم ألف أيضا في أنواع مختلفة من الحديث تأليفات مستقلة ألف تأليفات مستقلة بالإضافة إلى هذين المؤلفين الجامعين ألف في أنواع متفرقة كل نوع يؤلف فيه مؤلف كل نوع يؤلف فيه مؤلف ألف في المدرج ألف في المبهمات ألف في يعني أنواع متعددة من أنواع علوم الحديث الجزئيات يؤلف في جزئية واحدة مؤلفة. ثم من جاء بعد الخطيب استفاد من كتب الخطيب لهذا قال أبو بكر النقطة كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب عيال على كتبه والخطيب هذا هو صاحب كتاب تاريخ بغداد كتاب الكبير كتب كثيرة شهيرة كتاب وفاته كما قلت كتب عنه ثلاث سنين وتوفي في السنة التي مات فيها أبو عمر بن عبد البر وحافظ المغرب في زمانه وهذا حافظ المشرق وقد مات في سنة واحدة في سنة 463 للهجرة. ثم جاء بعد الخطيب القاضي عياض في القرن السادس كان وفاته سنة 544 ألف كتابه الإلماع. ثم بعد ذلك أبو عمرو بن صلاح القرن الذي بعده كان وفاته سنة 463 64 يهود ستين وثلاث وأربعين علم الصلاح فألف كتابه علوم الحديث واعتمد على كتب الخطيب وغيره مما تقدم فجمع شتاتها وجمع متفرقها وأوصلها إلى 65 نوعا من أنواع علوم الحديث في كتابه علوم الحديث الذي اشتهر بمقدمة ابن الصلاح ثم العلماء بعد ذلك اعتمدوا على هذه المقاتير، ومنهم من شرعها ومنهم من اختصرها ومنهم من نظمها، لانها جامعه جمع ما تفرق في الكتب السابقه قبله جمع شتاتا، فكانت عمدة العلماء بعد ابن صلاح. فالنووي اختصرها في كتابه الارشاد، ثم اختصر مختصره في كتابه التقريب الذي شرحه السيوطي في كتاب الأديب الراغب شرح تقريب النووي، لأن زكريا الأنصاري، وشرحها السخاوي من فتح المغيب، وأجمع في شرح الألفية لأن السخاوي متأخر، وجمع بما وجد من كان قبله، وكانت وفاته سنة 2 للتفاوت، كان في زمن السيوطي. ثم ان السيوطي جاء ونظم الألفية ونظم المصطلح بألفية، حتى الأشياء تابعة للصلاح ولكن بعبارات غير عبارات للصلاح، ونظم غير نظم الصلاح، غير نظم العراقي. ثم أتى بزيادات زائدة وأتى باستدراكات لا توجد يعني عند ابن صلاح التي بنى عليها العراقي الأندية بناء على القضية الأندية، وهناك زيادات زادها السيوطي بأنديته على ما أتى به العراقي بأنديته. هذه الألفية التي ألفية السيوطي هي ضمها سلس وهي مستوعبة، وكاملة لما أتابها العراقي وزائدة، ولم يكن مرتبطا بما ارتبط به العراقي من ناحية البناء على ابن صلاح والتعبير بشيء يشير به إلى ابن صلاح، وإنما يذكر الألفية ما فيها إشارة إلى يعني الناس يعني ليس لهم ذكر في الألفية، وإنما الذي يأتي به ينكر في الألفية يذكره باسمه، إذا أضاف شيئا إلى أحد نسبه إليه وأضافه إليه باسمه بألفيته، صارت جامعة أوسع من الألفية العراقي، وليست مرتبطة بكتاب معين كما فعل ذلك العراقي، فهي في الحقيقة ألفية سلسة وألفية مستوعبة هي جامعة. لهذا رأيت أن أدرسها وأن آتي على ما فيها وأتكلم على ما أشتغلت عليه من أنواع علوم الحديث. هذه الألفية شرحها السيوطي نفسه في كتاب سماه البحر الذي ذكر في شرح ألفية الأذى، ولم يتم ولم يطبع حتى الآن، وناقص ولم يطبع الذي هو موجود النسخ، وشرحها محمد محمود التونسي في كتاب سماه منهج إلى النظر في شرح ألفية علم الأثر، وهو مطبوع وموجود فيه شرح التونسي على ألفية السيوطي. وليس الذي كان يدرسه إنما هو درس واحد في الأسبوع، ولعل من المناسب ما دام أن المهلة بين كل درس ودرس هي ليست قليلة، قد يكون من المناسب لو حفظتموها حفظتم على حفظ هذه الأبيات في كل أسبوع، يحفظ مثلا 10 أبيات تقريبا أو تزيد أو تنقص على حسب الموضوعات، على حسب الأبيات المتعلقة بوحدة معينة من انواع علوم الحديث، فمن المناسب ان تحفظوها، لان الشيء القليل على مر الايام يستوعب، لان كل اسبوع مثلا 10 أبيات، فمن امضي الايام والاسابيع ثم في النهايه تكون الارضيه محفوظه، تكون هذه الانواع يحفظ الانسان لا سيما النظر، فان حفظه واستذكاره ايسر من استذكار المتون المنظوره من غير المنظور. لهذا حول كثير من الناس على حفظ النظم، مثل راحبيه في الفرائض اشتهرت واعتني بها وحفظها كثير من الناس، كثير من طلبه العلم يستثمرون المسائل في هذه الابيات السلسه القليله، وكذلك هذه الابيات اذا حفظت يكون الانسان يستذكر هذه العلوم وهذه المصطلحات وهذه القواعد وهذه الضوابط وهذه الاخلاق وهذه الاداب التي تشتغل عليها هذا العلم. لهذا فانه من المناسب ان تحفظوها ومسمى نستمع إلى حفظها، وكذلك نسأل أسئلة بما نشرح بما نتكلم عليه حتى نعرف معرفة وأصول استيعابه وفهمه.